آمين. صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم كثيرة الظاهرة والباطنة، منها قراءتنا لهذه الرسالة الطيبة المباركة النافعة بإذن الله عز وجل والموسومة بعقيدة السنة والجماعة لشيخنا فضيلة الشيخ العلامة محمد صالح السمين رحمه الله تعالى، جزاه الله عنا خيرا. أخوكم محدثكم من الكويت سالم بن سعد الطويل، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 15 من محرم لعام 230 و400 وألف، الموافق ليلة 21 من الشهر 12 لعام 10 و2000. نعم، انتهينا من التعليق على آية الكرسي، وتكلمنا فيها عن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، والذي ذكرناه أنه يعلم ما بين أيديهم يعني مما مضى، وما خلفهم مما سيأتي في المستقبل، وقيل عكس ذلك. وأخونا عواد جزاه الله خير بحث المسألة ووجد قيل هذا وقيل هذا. على كل حال، سواء بالقول الأول أو الثاني، المراد بأن الله عز وجل بكل شيء عليم، بكل شيء عليم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الحمد لله. هذه الآية أو هاتان الآيتان في ختام سورة الحشر اشتملتا على أسماء لله عز وجل الحسنى وصفات عليا، ولا شك ولا ريب أن كل اسم لله عز وجل يدل على صفة، كل اسم لله عز وجل يدل على صفة، ليس من أسماء الله عز وجل اسم جامد مجرد عن المعنى، بل كل أسماء الله مشتقة دالة على صفات. فاسمه الرحمن فهو ذو رحمة ويرحم، واسمه السميع فهو ذو سمع ويسمع، واسمه البصير فهو ذو بصر ويبصر، وهكذا أسماء الله عز وجل كلها حسنى، وهذا من حسنها أنها دالة على معاني، ليست هي إيش يعني أعلام مجردة عن المعاني أو أسماء جامدة لا معنى لها، وإنما هي أسماء وأوصاف، أسماء وأوصاف. فهاتان الآيتان اشتملتا على أسماء الله عز وجل وصفات عليا لله تبارك وتعالى. صدر الله بقوله: هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو. تقدم الكلام في آية الكرسي بأن الله عز وجل ذكر المبتدأ وذكر بعده أخبار متتالية، وهذا مثل ذاك. فالله عز وجل هو الإله المعبود بحق تعظيما وحبا وخوفا ورجاء، وأكد هذا المعنى العظيم الذي من أجله خلق الجن والإنس وتقوم القيامة وخلق الجنة والنار وغير ذلك، وهو التوحيد. فقال: الذي لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو، لا معبود حق إلا هو، عالم الغيب والشهادة. كثيرا ما يصف الله عز وجل نفسه بصفة العلم، فوصف نفسه بأنه يعلم وأنه عليم وأنه علام وأنه عالم الغيب والشهادة وأنه اللطيف وأنه الخبير، كل ذلك يدل على صفة العلم لله سبحانه وتعالى. فقال هنا في هذا الموضع: عالم الغيب والشهادة. الغيب عكس الشهادة، فالغيب ما غاب عن الحواس، والشهادة ما شهد بالأعين، فالله عز وجل يعلم هذا وهذا، والغيب عنده جل وعلا كالعلامة لا تخفى عليه خافية، يعلم الغيب والشهادة، يعلم وقاية الأعين وما تخفي الصدور، بكل شيء عليم، يعلم السر والجهر، يعلم السر وما أخفى، يعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فالله عز وجل بكل شيء عليم، وهنا قال: عالم الغيب والشهادة. يعني يعلم ما يغيب عن الحواس ويعلم ما يشاهد بالأعين. قال هو الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان دلان على صفة الرحمة، عند اقترانهما يكون لكل منهما معنى مستقل عن الآخر، وعند انفراده أحدهما عن الآخر يدل كل منهما على المعنى. وتكلمنا عن هذا مرارا ولا بأس أن نكرر هنا، فنقول الرحمن على وزن فعلان يدل على الامتلاء، يقال تعبان عطشان ريان، فالوزن هذا الفعل فعلان، الاسم الذي جاء على وزن فعلان يدل على الامتلاء. فالله عز وجل سمى نفسه الرحمن على وزن فعلان لسعة رحمته، ولذلك يقال في الرحمن الرحمن اسم دال على سعة الرحمة، يعني الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحمن ذو الرحمة الواسعة. وسعت ماذا؟ وسعت كل شيء، حتى الكفار، ها حتى الكفار، حتى البهائم، حتى البهائم، حتى الجمادات، حتى الجمادات، فضل عن الإنس والجن والملائكة. فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، ما من شيء يستغنى عن رحمة الله عز وجل طرفة عين. فالله عز وجل الرحمن ذو الرحمة الواسعة. الرحيم على وزن فعيل ذو الرحمة الواصلة، الذي يوصل رحمته إلى عباد المؤمنين. قال جل وعلا، قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحيم صفة متعلقة بفعل الله عز وجل، اسم الله المتعلق بصفته الفعلية، فعيل يعني ذو الرحمة الواصلة. إذا أحسن عبارة حتى نحفظ هذا بسهولة، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما عند اجتماعهما. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة فهي صفة لذات الله، والرحيم ذو الرحمة الواصلة فهي صفة لفعل الله، صفة لفعل الله. وصفات الله ذاتية وفعلية، الذاتية التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل، والفعلية التي يفعلها عندما يشاء، إذا شاء فعل. فالله يرحم من يشاء، يرحم من يشاء، هذا من آثار اسمه جل وعلا الرحيم، فيرحم من يشاء متى شاء. والله عز وسعت رحمته كل شيء من آثار ايش اسمه الرحمن، لأن الله ذو الرحمة الواسعة. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة الذي وسعت كل شيء، والرحيم ذو الرحمة الواصلة التي يوصلها إلى من يشاء من عباده. فما معنى الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. إذا افترق أحد الاسمين عن الآخر فالمعنى واحد، يدل على المعنى. افتراقه مثل ماذا؟ كقوله تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن، الرحمن ما قال الرحمن الرحيم على القرآن، قال الرحمن. فما معنى الرحمن هنا؟ يعني أن رحمته وسع كل شيء ويوصلها إلى من يشاء. الرحيم إن الله غفور رحيم، غفور رحيم، معنى رحيم أي أنه ذو رحمة واسعة ويوصل رحمته إلى من يشاء من عباده. الله عز وجل كرر هذين الاسمين كثيرا في كتابه، حتى أنه جل وعلا أنزل آية مستقلة لتكون فاتحة لكل سورة إلا سورة براءة، وهي البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم قال الحمد لله رب العالمين، قال الرحمن الرحيم. فهذان اسمان جليلان دلان على صفة الرحمة. والله عز وجل وصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم، وصف نفسه بأنه ذو رحمة، فقال جل وعلا وربك الغني ذو الرحمة، في آية أخرى قال وربك الغفور ذو الرحمة، ومعنى ذو الرحمة يعني صاحب الرحمة. وصف نفسه بأنه يرحم، يرحم من يشاء. وصف نفسه جل وعلا بأن رحمته وسعت كل شيء. وصف جل وعلا نفسه بأنه كتب على نفسه الرحمة، وأنه جل وعلا رحمته سبقت غضبه، وفي حديث غلبت غضب. كل ذلك يدل على أن الله يتصف بهذا الصفة الجليلة العظيمة. ومع هذا كله وبهذا الوضوح وهذا التكرار، إلا أن أهل البدع أنكروا أن الله عز وجل يتصف بصفة الرحمة، ومنهم من أنكر عن طريق التعطيل كالملحدين المشركين الذين قال الله عز وجل عنهم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن، استفهام على سبيل الاستنكار، ومن الرحمن أنزل لما تأمرنا، وزادهم نفورا. ومنهم من نفى صفة الرحمة عن الله عز وجل عن طريق التحريف، والذي يسمونه تأويلا هو تحريف، حتى أن لو تتبعت تأويلهم هذا لوجدته تحريفا يؤول إلى ماذا؟ إلى تعطيل الله عز وجل عما وصف به نفسه. فماذا قالوا؟ قالوا الرحمن الرحيم ذو الرحمة يرحم، معناه يريد إيصال الثواب، معناه يريد إيصال الثواب. لماذا قلتم يريد إيصال الثواب؟ لماذا قلت يريد إيصال الثواب؟ لأن الإرادة من الصفات التي يثبتونها لله عز وجل، فهم يثبتون يعني الأشاعرة سبع صفات لله عز وجل ليست الرحمة منها. فهل نقول عنهم أنهم ينفون الصفات لله عز وجل إلا سبعا، أو نقول يثبتون سبع صفات وينفون الباقي؟ ماذا نقول؟ الأول ولا الثاني؟ أعيد، هل نقول أنهم ينفون الصفات عن الله عز وجل إلا سبعا، أو نقول يثبتون سبع صفات وينفون الباقي؟ أحد التعبير أدق من الثاني. الأول أنهم ينفون الصفات إلا سبعا. لماذا؟ الأصل عندهم النفي، الأصل عندهم النفي، وما ينفونه أكثر مما يثبتونه. وعند الاستثناء نذكر الأقل ولا الأكثر؟ ها؟ نذكر الأقل صح؟ تقول مثلا الساعة الثانية إلا ربعا، فثنتين أكثر من ربع صح؟ ما تقول الساعة ربع إلا ساعتين إلا ساعة وخمسة ربع دقيقة، لا ما يصلح. فهم الحقيقة ينفون صفات الله عز وجل إلا سبعا. هذا أدق من لو قلنا، لو قيل إنهم يثبتون سبع صفات وينفون الباقي، فالباقي أكثر بكثير جدا، وفي منهم ما لا نعلمه عن الله عز وجل. ما هي هذه الصفات السبع التي أثبتوها وكيف أثبتوها؟ أولا ما أثبتوها لأن الكتاب والسنة دل على إثباتها، وإنما أثبتوها زعم أن العقل يدل عليها، العقل أن العقل يدل عليها. كيف يدل عليها؟ قالوا لو كان الله عز وجل ميتا ما خلق شيئا، هذا الكون المخلوق لله عز وجل لا بد أن يكون الخالق أن يكون حيا، إذ لو كان ميتا ما خلق. فالله على المتصف بصفة الحياة. وقال لو كان جاهلا ما استطاع أن يخلق، نقول الخلق وهو جاهل لا يمكن، أكيد أنه أكيده عليم. فقال الله عز وجل حي عليم. وقالوا لو كان الله عز وجل ليس له إرادة ما وجدنا هذا التفاوت في المخلوقات، هذا علوي وهذا سفلي وهذا كبير وهذا صغير وهذا حار وهذا بارد وهذا الصيف وهذا الشتاء وهذا ذكر وهذا أنثى، أكيد أراد كذا ولم يرد كذا، أراد كذا ولم يرد كذا، فهو جل وعلا متصف بالإرادة. إيش يصير بعد؟ القدرة. قال لو كان عاجزا ما خلق، لو كان عاجزا ما خلق، لكن ما خلق إلا لأنه قدير ذو قدرة. فقالوا لا يمكن يخلق وهو ميت، إذن هو حي. لا يمكن يخلق وهو جاهل، لابد أن يكون عليما. لابد أن يخلق وهو عاجز، لا يمكن أن يخلق وهو عاجز، لابد أن يكون قديرا. هذا التخصيص بالمخلوقات وتفاوتها يدل على أن له إرادة. فقال الله عز وجل حي عليم قدير مريد. قالوا ولا بد للحي العليم القدير المريد أن يكون سميعا بصيرا متكلما، فهدتهم عقولهم كما زعموا إلى إثبات هذه الصفات السبع فحسب، وما سوى ذلك قال العقل لا يدل عليه، العقل لا يدل عليه. قال أهل السنة هب أن العقل لا يدل على بقية الصفات التي نفيتموها، لكن دل عليه الكتاب والسنة. افرض من عقلك ما هداك لأن يثبت لله عنده صفة الرحمة، صفة الرأفة، صفة الرضا، صفة الغضب، صفة المجيء، صفة النزول. افرض عقلك ما هداك، وإنما هداك عقلك لإثبات كم؟ سبع صفات فحسب. طيب لو عقلك ما دل والكتاب والسنة دل، ما الواجب عليك؟ أن تخبر عن الله عز وجل ما أخبر عن نفسه، أو تنفع لله عز وجل ما لم يهتد إليه عقلك. من هو الواجب، الأول والثاني؟ الأول، هذا هو الواجب. فلو سلمنا أن عقولكم لا تدل على صفات الله عز وجل وما اهتديت بعقولكم إلا إلى سبع صفات، فإن الكتاب والسنة قد دل على صفات كثيرة لله عز وجل، فالواجب أن نخبر عن الله ما أخبر عن نفسه، وأن نقول عن الله ما قال عن نفسه، وأن نعتقد بالله ما أنزل في كتابه وأرسل به رسوله. هذه واحدة، وهذه نقطة عظيمة جدا. ثانيا، هب أن العقل ما دل على لم يدل إلا على سبع صفات، فإنه لم ينفي بقية الصفات. العقل لو ما دل لكنه لم ينفي. ومعلوم عند العقلاء أن ما لم يدركه عقلك لا يصح أن تنفيه. عقلك لو حد معين عجز أن يعقل أكثر من ذلك لا يعني أنك تنفي. نظير هذا وهم بنات أفكاري، دائما أضرب هالمثل. لو مرت عليك طائرة في السماء تسمع صوتها وترى دومها، صارت معك ولا صارت؟ ها؟ طيارة فوق راسك تراها وتسمع صوتها، فإذا ابتعدت حتى لم تعد تسمع صوتها ولا ترى دومها، ماذا تقول؟ هل تقول سقطت؟ ها أيها العاقل، هل تقول سقطت؟ سقطت بدليل أني ما أسمعها ولا أشوفها. ها هل تقول؟ ماذا تقول؟ تقول ابتعدت عن إيش؟ مدى قدرتي، مجالي الذي أسمع فيه وعندي أنا السمع والبصر، ها شيء محدود، فهي خرجت عن نطاق الحد الذي أنا أطيقه أسمعه وأبصره، فلذلك ما عدت أسمعها ولا أبصره. هذا مشاهد محسوس ولا لا؟ متفق عند العقلاء. طيب إذا كان السمع والبصر له حد معين، العقل ليس له حد معين، ها؟ فليس من العقل أن تنفي شيء فوق مستوى العقل، كما ليس من العقل أن تنفي شيء فوق مستوى السمع والبصر. ليس كل ما لا تسمع ولا تبصر لا حقيقة له، كما أن ليس كل ما لا يدرك عقلك لا حقيقة له. فلذلك أهل السنة إيش قالوا؟ قال هب أن عقولكم ما دلت إلا على سبع صفات، لكن العقول لم تنفي بقية الصفات. وهذا هو الواجب، أن شيء حتى لو لم يدرك عقلك لا يجوز أن تنفيه. هذا الجواب الجواب الثاني. الجواب الثالث، قالوا أن هذه الصفات التي نفيتموها نستطيع بالطريقة نفسها أن أو هذه الصفات التي أثبتتموها هذه الصفات التي أثبتتموها نستطيع بالطريقة نفسها أن نثبت صفات أخرى. أنتم إيش قلتم؟ لا يمكن أن الذي خلق أن يكون ميتا فالله حي، ولا يمكن أن يكون جاهلا فالله عليم، ولا يمكن أن يكون عاجزا فالله قدير، ولا يمكن أن يكون غير مريد ليس له إرادة، إذن إنه إيش؟ تخصيص، خصص مخلوقات دون مخلوقات. وقلتم أيضا من كماله أن يكون سميعا بصيرا عليم. فلنأتي إلى صفة الرحمة. صفة الرحمة لو قلت لأي إنسان عام من المسلمين، عربي أعجمي كبير صغير رجل امرأة عجوز شيخ، هل الله عز وجل رحمة؟ بيقول لك الله يرحمنا برحمته، من جنيت أنت مصدق الله ما يرحمه، صح؟ ها؟ كل شيء يدل على رحمة الله عز وجل، سمعنا بصرنا أكلنا طعامنا مشينا صحتنا عافيتنا أمننا أماننا ديننا كل كل كل الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرسلناك إلا رحمة العالمين، إنزال الكتاب هدى ورحمة للمحسنين، هذا رحمة من الله عز وجل، أن الله يمسك السماء حتى لا تقع على الأرض هذا رحمة، أن الله أعطى الناس عقول ولا كان الناس تقاتلت على قول، ها؟ أن الله مكننا من الأكل والشرب والمشي والفهم والزواج والإنجاب كل هذا كل هذا كل هذا عقلا ما يدل على أن لله رحمة. أنا أسألكم الآن وقبل شوي قررت لكم كيف اهتدت عقولهم إلى إثبات صفة الإرادة لله، أسألكم وأنا توني قايل لكم وأعيد السؤال وأشوف اللي يعرف عقله كيف أثبتوا بأن لله عز وجل صفة الإرادة، اللي يعرف عقله الباقي معني توني قايل لكم يا شباب. أريد أن أصل إلى ماذا؟ إلى أن إثبات صفة الرحمة عقلا أسهل بكثير من إثبات صفة الإرادة، وهذا جربته كثير مع طلبة العلم فضلا عن العامة، أقول كيف الأشاعرة أثبت صفة الإرادة، أقول لهم بالتخصيص، هذا طويل هذا عريض هذا كبير هذا صغير هذا عالم علوي هذا سفلي أعطى هذا منع هذا تقدم هذا أخر هذا هذا ذكر هذا أنثى، لما خصص مخلوقات بأشياء وخصص مخلوقات بأشياء دل على أنه أراد كذا ولم يرد كذا أراد كذا ولم يرد كذا، فهو يتصف بصفة الإرادة. كيف دلت العقول على إثبات صفة الإرادة عند الأشاعرة؟ بالتخصيص. ما معنى التخصيص؟ أن جعل المخلوقات متفاوتة في ما لها من الصفات، فقال هذا دليل أنه مريد أراد ولم يرد أراد ولم يرد. شو؟ يمكن أقول لكم بعد شوي بآخر الدرس كيف أثبت الأشاعرة صفة الإرادة لله، يمكن بعضكم يعجز عن الجواب، معني قلت لكم بالتخصيص صح؟ لكن صفة الرحمة، صفة الرحمة يعني لو أنت رحت ذهبت إلى عجوز من عجائزك ولا شيخ من شيوخ أسرتك وقلت ترى شوف يا يبه يا جدي يا عمي يا خالي ولا يا أمه يا جدتي ترى الله ما له رحمة، اطراك ترى والله رحمة صح؟ كيف الله ما له رحمة؟ والله ترضى يقولك الله يرحمك؟ الله لا رحمة كيف؟ لا يقول الرحمة معناها إيصال الثواب، هذه فلسفة، الله يرحم خلاص. إذن نحن نقول لهم كما أثبتتم الصفات السبع عن طريق العقل فإن العقل أولا لا ينفيها، ثانيا العقل يدل عليها، بل دلالة العقل على كثير من الصفات التي نفيتموها أيسر من دلالة العقل على صفات على بعض الصفات التي أثبتتموها. تبعتم؟ ثم نقول لهؤلاء الأشاعرة تبعوا تلقوها، ما عندنا شغل نرد على البدع، وإن زعم بعض الناس أن المرد على البدع كيف ما يشوف شر، لكن والله هالبدع جهادنا في سبيل الله رد عليهم. اسمع ماذا سنقول لكم، نقول لهم أنت يا أشاعرة ماذا تقول للمعتزلة الذين ينفون حتى السبع الصفات التي أثبتتموها؟ تصور أشعري يقول لمعتزلي، ماذا يقول أشعري المعتزلين؟ الأشعري يقول يا معتزلي لماذا لا تثبت سبع صفات الله عز وجل وقد دل عليه العقل؟ لحظة. قال المعتزلي: إذا المسألة مسألة عقل والمعتمد عليه العقل، وعقلك أثبت سبع، أنا عقلي يثبت أسماء بدون ولا صفة. كيف عقل؟ عندك عقل ولا عندي عقل؟ أنا عقلي يقول إيش؟ الله أسماء بلا صفات. الأشعري يقول لا، أنا عقلي يقول أسماء سبع صفات. الأشعري يقول المعتزلي: لماذا تثبت أسماء كل أسماء وتنفي كل الصفات؟ يا أخي اثبت الأسماء واثبت سبع صفات. قال المعتزلي: وأنت يا أشعري لماذا لا تكون مثلي تثبت فقط أسماء وتنفي الصفات كلها حتى السبع؟ قال الأشعري: لكن العقل دل على سبع صفات. قال المعتزلي: إذا المسألة مسألة عقل، أنا عقلي ما دل على ولا صفة. قال الأشعري المعتزلي: لماذا لا تثبت السبع صفات لله عز وجل؟ قال المعتزلي: لو أثبت الصفات السبع لله عز وجل يلزم من ذلك التمثيل. المخلوق هو اللي يتكلم، مخلوق هو اللي يسمع، مخلوق هو اللي يبصر، مخلوق هو الحي، مخلوق هو المريد، المخلوق هو العالم، مخلوق هو القادر. قال الأشعري: لا، اثبت الصفات السبع هذه على وجه الله بالله عز وجل مع نفي التمثيل. دخل السنة بينه وقاعد يستمع، قال: يا أشعري أقول لك ما قلت للمعتزلي، لماذا لا تثبت بقية الصفات التي نفيتها عن الله عز وجل على وجه الله بالله عز وجل من غير تمثيل؟ لذلك يقول الشيخ سالم تيمية: سنقول له، أي للأشعري، ما قال للمعتزلي. سنقول للأشعري ما قال للمعتزلي. انظر كيف يعني الشيخ سالم تيمية كتب رسالة صعبة جدا، هي في أبواب يعني شوي سهلة في أبواب صعبة، اسمها التدمرية. التدمرية هذه إن أرسلها إلى أهل تدمر في العراق كتبها لهم، وتدرس الآن بالجامعات، وصعبة جدا حتى بالجامعات يلغون منها بعض الفصول لصعوبتها، وفي أشياء سهلة وجميلة لكنها قوية جدا في هذا الباب، حتى قيل أنها تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل مبتدع بأمر ربها. فذكر لهم هذا الكلام، قال: ما تقولونه للمعتزلة؟ نقول لكم أيها الأشاعرة. ولذلك قيل عن الأشاعرة أنهم لا للحق نصروا ولا للباطل كسروا. لا للحق نصروا فاعتقدوا عقيدة السنة وأثبتوا ما أثبت الله نفسه، ولا للباطل كسروا لأن فتحوا باب للمعتزلة. قال: المسألة مسألة عقل، إن عقلنا ما تدل ولا على أي صفة. ثم يأتي الجهمي ويقول: إذا المسألة مسألة عقل فالله على الله أسماء ولا صفات. ثم يأتي الفلاسفة ويقول: إذا المسألة مسألة عقل فما في لا نبي ولا نبوات ولا رسالات ولا في حتى رب العالمين. عقل كل واحد و بعقله، كما يقال عندنا باللهجة العامية، كل من راضي بعقله. لكن نحن عندنا آيات بينات، نحن عندنا آيات بينات نخبر عن الله ما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، ونعتقد ذلك كله، لا نفرق بين شيء من آيات الله، كل خبر من أخبار الله نؤمن به. إذا نرجع ونقول بأن الله عز وجل يتصف بصفة الرحمة كما قال عن نفسه: هو الرحمن الرحيم. والرحمن بمعنى ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواسعة. قال: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، لأهمية هذا الأمر العظيم أعاده الله عز وجل لفظا بحرفه، قال: هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله المعبود بحق بالتعظيم والمحبة والخوف والرجاء. لا إله إلا هو، لا معبود حق إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. الملك تقدم معنا غير مرة بأن الله عز وجل من أسمائه الملك والمالك، والملك والمالك عندما ينفرد أحدهم عن الآخر يدل على معنى واحد. فالملك هو الذي يحكم يتصرف، والمالك هو الذي يملك الأشياء في ملكه، فالله عز وجل إيش؟ ملك ولا مالك؟ مالك وملك، كما في قوله تعالى مالك يوم الدين. فالله عز هو المالك وهو الملك، هو المالك لكل شيء، له ملك السماوات والأرض، وهو الملك الذي له الخلق والأمر. الله يحكم لا معقب لحكمه، إن الحكم إلا لله. واضح؟ الملك القدوس، القدوس يعني المقدس المنزه الذي يعبد لقدسيته ونزاهته عن جميع العيوب والنقائص. وقد يأتي القدوس أيضا قريب من معنى السلام، فقال القدوس السلام. السلام اسم من أسماء الله عز وجل، كل يوم نذكره بحمد الله عز وجل، نذكر الله بهذا الاسم العظيم السلام، في صلاتنا في لقائنا نقول السلام. السلام له معنيان، السلام يعني السالم من كل عيب ونقص وآفة، لا يلحقه شيء من العيوب ولا النقائص ولا الآفات، بل هو السلام سبحانه وتعالى من جميع الآفات. والسلام المسلم لغيره، فما من مسلم من آفة أو مرض أو عيب إلا والذي سلمه من؟ الله الذي يسلمه. وأي المعنى الصحيح؟ الله السلام يعني السالم بنفسه من كل عيب ونقص وآفة، أم السلام الذي يسلم غيره؟ كلاهما حق. والله عز وجل السلام سالم العيوب والنقائص والآفات، والسلام الذي يسلم غيره. إذا عرفنا أن السلام الذي يسلم غيره أدركنا السر والحكمة أو شيئا منها. لماذا شرع الله لنا في التحية أن نذكر الله عز وجل باسمه السلام ونتوسل إلى الله عز وجل باسمه السلام؟ في حقيقة الأمر هو دعاء، دعاء، تتوسل إلى الله باسمه السلام فتدعو لأخيك المسلم عليه فتقول له ماذا؟ السلام عليك، يعني تقول اللهم يا سلام يا مسلم عبادك من الآفات والعيوب والنقائص والنغائص، ها سلم أخي هذا. فمعنى جميل جدا، لا تجد مثل هذا المعنى في التحيات الأخرى، أن يقول المسلم لأخيه السلام عليك، فهو دعاء مع توسل لله عز وجل باسمه السلام مع ذكر لله عز وجل، لأنك تقول السلام عليك أنت تذكر الله السلام وتتوسل إلى الله باسمه السلام وتدعو الله لأخيك المسلم بالسلامة، كل ذلك في السلام. فإذا قلت السلام عليك لك 10 حسنات، إذا قلت ورحمة الله لك 20 حسنة، إذا قلت وبركاته لك 30 حسنة. إذا علمت ابنك أن يقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته له 30 حسنة ولك 30 حسنة. إذا ابنك هذا كبر وعلم الناس، كلما علم أحدا أو تعلم منه أحد كلما عاد بميزانك. إذا عندك 10 من الولد لا يزال أكثر. إذا عندك أولاد ليسوا من صلبك، ها يعني إيش ليسوا من صلبك؟ طلاب تلاميذ، علم تنشر، والله يا أخوان الأجر يعني خذ منه ما شئت في إمكانك. لو أنك طبعت ورقة، لو كرت، لو مطوية، لو حادة، لو كتيب، أعمال الخير كثيرة جدا، فكل ما وقف أحد واستفاد منها لك أجر، لك أجر. فالسلام اسم لله عز وجل، السلام. يقول الله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. السلام مستحب، لكن إذا أردت أن تتكلم تسأل واجب عليك أن تسلم، والرد واجب لأن الله قال فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولذلك أول مظاهر القطيعة ترك السلام، قلت لا حتى السلام ما يسلم عليه. وأسوأ من ذلك أنه لا يرد السلام، سلم عليه ما رد السلام. هذا أمر غريب جدا وخطير جدا، لا سيما لمن يلتزم السنة ويتمسك بها ويدافع عنها ثم لا يسلم. أو لا يرد السلام؟ يا سبحان الله، لقد ذكر أهل العلم أن اليهود والنصارى الذين نهينا أن نبدأهم بالسلام، لكن إذا سلموا علينا بسلام صريح ما قال السلام عليك، وإنما قال السلام عليك، قال يجوز أن تقول وعليك السلام. قرر هذا ابن القيم رحمه الله، اختار الشيخ العثيمين يهودي نصراني يقول لله ولد يعبد عجل، إذا قال السلام عليك قل له عليك السلام، مسلم أخوه يقول السلام عليك مطرد عليه السلام. كيف فعل بك الشيطان؟ كيف صنع بك الشيطان؟ من يفرح بذلك؟ من يفرح بذلك؟ من يرضى بذلك؟ الرحمن أم الشيطان؟ الشيطان. فلنتنبه لهذا الأمر الخطير. المؤمن، المؤمن له معنيان. المؤمن المصدق، فالله عز وجل هو المؤمن الذي يصدق رسله. يأتي الرسول إلى قوم يقول إني لكم بشير ونذير، فقد أرسل الله عز وجل، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والله عز وجل يصدقه. فهو المؤمن الذي يصدق رسله. لو كذب أحد على الله عز وجل لم يصدقه الله. قال جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم القطعنا منه الوتين. واضح؟ لو يقول الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم لو تقول علينا بعض الأقاويل، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بما سواه. التقول على الله عز وجل من أكبر الكبائر، بل أكبر الكبائر، وأن تقول على الله ما لا تعلم. لذلك الكلام في دين الله في شرعه خبر عن الله، لم تكن متيقنا فلا تتحدث، لا تتكلم، أمسك ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل لا تكلم. نعجب كل العجب كما يتعجب غيرنا. يأتي إنسان لا يعرف له لا دراسة ولا حب ولا فهم ولا مشايخ ولا تاريخ ولا، قل له ما شاء الله في الفضائيات ملأ الدنيا حلق وكلام متى خرج هذا ومتى تعلم؟ العلم بالتعلم، العرفة أن الوحي انقطع ولا لا؟ الوحي انقطع ولا لا؟ هذا مو الذي نعرفه بل هذا الذي نؤمن به ونعتقده. كيف يخرج الإنسان بهذه السهولة ويعلم ويتكلم؟ بل أن الناس لو سألتهم عن قانون، عن موعد، عن نتيجة، لا والله ما أدري، الله أعلم. السلام شيء بالدين كلهم جاوبوا يا سبحان الله. انتظروا دين الله عز وجل، ولا تقولوا وأن تقول على الله ما لا تعلمون، ولا تقول لما تفصل الكذب هذا حلال وهذا حرام، تذكر الله كذب أمر خطير جدا. إذا الله اسمه المؤمن لأنه إيش؟ يصدق رسوله. لما قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر مجنون، قال جل وعلا بل جاء بالحق وصدق المرسلين. جاء بالحق وكلام موافق للمرسلين من قبل. والمؤمن المعنى الثاني الذي يأمن المؤمنون من عذابه يوم القيامة، أمنه. قال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لأنه ممن؟ من الله عز وجل يؤمنهم. الله عز هو المؤمن الذي يأمن عبده المؤمن من عذابه. أي المعنى صحيح؟ المؤمن الذي آمن يعني صدق أو أمن أو صدق رسله، أو المؤمن الذي يأمن المؤمن عذابه يوم القيامة؟ المهيمن، واضح يعني المسيطر على كل شيء، فلا يخرج شيء عن سلطانه. العزيز يعني الغالب على أمره، الغالب على أمره. والعزيز يعني الممتنع، العزيز الممتنع الذي لا يغلب. ويأتي العزيز بمعنى القوي، الشيء العزيز القوي. فالله عزيز ذو عزة، ذو عزة. والعزيز كثيرا ما يضرب الله عز وجل بالحكيم كما في آخر هذه الآية أو الآية التي بعدها. الجبار معلوم مشهور أن الجبار يعني ذو الجبروت، ذو الجبروت. ويأتي الجبار بمعنى الذي يجبر الكثير ويجبر الخاطر، ويأتي الجبار بمعنى العالي كما يقال نخلة جبارة يعني عالية. أي المعاني صحيح؟ كلها معاني صحيح. فالله ذو الجبروت والعظم والكبرياء، والله الذي يجبر العظمة ويجبر الخواطر، والله الجبار العالي جل وعلا. المتكبر، هل المتكبر بمعنى الكبير ولا يختلف؟ لا قلت لا اخوي، لا اخوي الكبير، لكن قلت لا اخوي المتكبر يتكبر. قال الكبير، الله عز اسمه الكبير المتعال، والله عز اسمه المتكبر يعني يتصف بصفة التكبر جل وعلا. وهذه الصفة لله خاصة يتصف بها وهي في حقه كمال، ويتصف غيره بها فهي في حقه نقص. حتى أن لو أن أحد ما نازع الله بهذه الصفة أذله الله عز وجل. الجبارون المتكبرون يوم القيامة مثال الذر يطأهم الناس بأقدامه. لما؟ جزاء وفاقة، أراد التكبر فأذلهم الله عز وجل. أما الله عز وجل يحق له ذلك لأنه له صفات الكمال والجلال، فهو في حقه كمال أنه متكبر. سبحان الله عما يشركون، سبحان الله تنزيه الله عما يشركون يعني بجميع أنواع الشرك. فمن أشرك بالربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، الله متنزه عن ذلك كله، لا شريك له في الربوبية ولا شريك له في الألوهية ولا شريك له في أسماء الحسنى ولا صفات العليا. أعاد فقال هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله ذو الألوهية المعبود تعظيما وحبا وخوفا ورجاء. الخالق البارئ المصور، أسماء ثلاثة لله حسنى معانيها متقاربة، لكن عند اجتماعها تفترق. الخالق الذي خلق كل شيء، البارئ الذي بدأ خلق الشيء، الخالق هو الذي يخلق الشيء ويوجده من العدم، معدوم يوجده. ألا تعالى السامي حين بدأ لم يكن شيئا مذكور، ما كان والله خلقه. البارئ يبدأ خلق الشيء، المصور الذي يخلق الشيء على صورة، هو الذي يصوركم بالأرحام كيف يشاء. له الأسماء الحسنى، قدم الجار المجر ليفيد حصر له لا أحد غيره. الأسماء بالألف واللام للاستغراق، كل الأسماء الحسنى البالغة في الحسن الكمال. الحسنى مذكر المؤنث، قلناها كثيرا مذكر المؤنث. الحسنى مذكر، الحسنى مذكر، هذا قال مذكر ما عجبنا، كل مؤنث جرب حظك. مؤنث، مؤنث مذكره أحسن، مذكره مذكر أحسن. طيب أحسن هذا اسم تفضيل، الاسم منه حسن و واسم التقدير من حسن أحسن، أحسن مذكر، المؤنث حسنى، حسنى يقابل حسن ولا أحسن؟ أحسن حسنى. إذا أسماء الله عز وجل أسماء حسنة ولا حسنى؟ لما؟ لأن حسنى أكمل من حسنة، والله وصف الأسماء بأنها حسنى وليست حسنة، واضح؟ إذا ما معنى حسنى؟ أي البالغة بالحسن الكمال. أيهما أكمل، حسنى ولا حسنة؟ حسنى أكمل من حسنة، لذلك الله لم يقل في كتابه ولله الأسماء الحسنة، وإنما قال ولله الأسماء الحسنى، واضح؟ لله الأسماء الحسنى، وحسنى مؤنث ولا مذكر؟ مذكره أحسن. الحسنى مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث، مذكره أحسن. نقول حسنة ولا حسنى أسماء الله؟ لماذا؟ لأمرين اثنين، أول لأن الله قال إنها حسنى ما قال حسنة، ثانيا لأن حسنى فضلة أكمل من حسنة. وجه الحسن فيها أن الله عز وجل أسماءه تدل على صفات، وليس كذلك أسماء غيره سوى أسماء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال وسوى اسم أسماء القرآن، وأسماء القرآن إيش؟ القرآن أصلا صفة لله عز وجل لأن كلامه، فكل اسم الله عز وجل من حسنه أنه يدل على صفة عظيمة سبحانه وتعالى، فأسماء الله عز وجل على صفات لله تبارك وتعالى، وأسماء الله عز وجل سمى بها نفسه، لا يجوز أن يسمي الله عز وجل لم يسمي بنفسه، بل في ذلك جناية على الله، الله عز وجل أعلم بنفسه وخلقه وهو سمى نفسه بما شاء. هل أسماء الله محصورة بعدد؟ ليست محصورة بعدد، بل من أسماء الله عز وجل ما استأثر بها في علم غيبي عنده. هل أسماء الله مشتقة ولا جامدة؟ ولا مش فاهم يا جماعة المستقى؟ ما أدرك أنت مش فاهم الفرق بين المستقى وهذا، لأنك أنت إيش في سابع نوم ولا عاشر نوم ولا سبعين نوم، قم قم النايم منو قم استاذ غير مكان عشان يطير النوم. ايوه تمام، بس عيسى يقول للرسول اذا نعس احدكم يوم الجمعه فليتحول، نصحي مش يوم الجمعه، احنا ايش ليله الثلاثاء، لكن المعنى واحد الحين ما شاء الله النوم مع التحويل. اسماء الله جل وعلا مشتقه ولا جامده؟ مشتقه، كلها مشتقه، ما في اسم الله جامد لا معنى له، كلها اذا كان اسماء جامد يكون ما لها معنى، هكذا سموا الشيء الغائب اسم الله دلاله عليه، لكن اسماء الله عز وجل اعلى تدل عليه واوصاف، لذلك هي مشتقه من معاني. يسبح له ما في السماوات والارض، يسبح له بلسان الحال ولا المقال؟ أما لسان الحال فهو ظاهر، كل مخلوقات الله تسبح لله عز وجل بلسان الحال، وأما بلسان المقال اللي يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله بحمده، فهذا إيش؟ خاص بالمؤمنين، ملائكة مؤمني الإنس مؤمني الجن. طيب، فالله عز وجل يسبح له أي ينزهه بلسان الحال كل من في السماوات والأرض، ويسبحه وينزهه من المؤمنين من في السماوات والأرض، من في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. العزيز تقدم الكلام، الحكيم، الحكيم يعني ذو حكمة، والحكيم ذو حكم، أي المعنى صحيح؟ الله ذو حكمة ولا ذو حكم؟ كلاهما، الله ذو حكمة وذو حكم يحكم، صح؟ إن الحكم إلا لله. طيب أين حكم الله عز وجل في الأمور الكونية ولا في الأمور الشرعية؟ كلاهما يحكم في مخلوقاته ويحكم في تشريعاته، لكن حكمته أين؟ كونية في مخلوقاته حكمته، ولا حكمته شرعية في تشريعاته؟ كونية، وما التشريع بلا حكمة. كلاهما ثبت. أيضا حكمة الله عز وجل إيش؟ كونية وشرعية. كونية يعني في مخلوقاته، خلق السماوات والأرض والأراضي والشدة والبحار والصدر، كل شيء مخلوق بحكمة، هذا شيء عبث. وتشريعاته شرع الصلاة الصيام الجهاد البر الصلاة، كل ما شرع الله بحكمة. إذا الله عز وجل الحكيم ذو الحكم يحكم، يحكم على مخلوقاته بما شاء، وأمره إذا قال كن فيكون، ويحكم بتشريعاته، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويوجب ما شاء. الله يحكم لا معقب لحكمه، وحكيم ذو حكمة. حكمته أين حكمته؟ الكونية في مخلوقاته، وحكمته في الشرعية في تشريعاته. واضح؟ وهو العزيز الحكيم. طيب، وقال تعالى ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض، قال تعالى يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ونؤمن من هذا؟ نؤمن الشريرين الشيخ على السنة الجماعة، عقيدة السنة الجماعة، بأن له ملك السماوات والأرض. قال جل وعلا يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا. أي مفضل ذكر ولا إناث؟ ها إناث، ولد من يقول إناث؟ من أنت؟ الله يهديك. الذكور أفضل من الإناث. أي أفضل، الرجال ولا النساء؟ النساء تضحك أنت ولا شنو كله؟ أي أفضل، أعلم أو لا أعلم؟ تعلم؟ ما تعلم، التزم الصمت. أي أفضل، الرجال ولا النساء؟ رجال، نص القرآن، الرجال قوام على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما فضل من أموالهم. لكن ما معنى الرجال أفضل من النساء؟ يعني جنس الرجال أفضل من جنس النساء، وليس المعنى كل رجل أفضل من كل مرأة. تبعتم؟ ما معنى الرجال أفضل من النساء؟ يعني جنس الرجال أفضل من جنس النساء، وليس معنى كل فرد من الرجال أفضل من كل فرد من النساء. لا، ليس هذا المعنى أبدا، ولا يأتي ببال من قال هذا الكلام أن كل رجل أفضل من كل امرأة، بل من النساء ما هي أفضل من كثير من الرجال، مثل عائشة رضي الله عنها. وهذه عائشة شيء عجيب عظيم، حسبها أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الجنة، ها زوجته في الدنيا وفي الجنة، وينص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين أفقى نساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقيها عالمة، ابنة الصديق، ابنة الصديق، أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه امرأة مثل يعني أرضى منها أي رجل؟ لا، بل هي أرضى من كثير من الرجال ما لا يحصي إلا الله عز وجل. طيب، المهم الرجال الذكور أكمل من حيث الجنس، من حيث العموم، من الإناث. رب العالمين تطيبا لخاطر، كما يقول أهل العلم، تطيبا لخاطر من رزقه الله إناثا قدم ذكر الإناث. فقال يهب لمن يشاء إناثا. ذكره قبل الذكور بالآية. قال ويهب لمن يشاء الذكور. صحيح أخرهم وقدم ذكر الإناث، لكن جعل الذكور إيش؟ معرض بالألف واللام، فقال إيش؟ ويهب لمن يشاء الذكور. ثم قال أو يزوجهم ذكران وإناثا، وهذا من فضل الله يؤتي من يشاء، يرزق ايش؟ بنين وبنات، ذكور وإناث. واهم شيء في الرزقة هذه قبل الذكور والإناث ان تكون الذرية طيبة وصالحة. وانتم اذا سألتم الله ذرية فاسألوهما ذرية طيبة صالحة. ذرية ماذا؟ طيبة صالحة. طيبة في كمالها في خلقها، وصالحة في دينها. الله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم. ادعوا الله أن يرزقك ذرية طيبة ما فيها إعاقة، ما فيها تشوه، ما فيها عيب. وادعوا الله عز وجل أن يجعلها ذرية ماذا؟ صالحة مستقيمة في دينها وأخلاقها. فالله عز وجل قد يرزق من عباده من يشاء إناثا، وقد يرزق من عباده من يشاء الذكور، وقد يزوجهم ويرزقهم ذكورا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. هذا أمر الله، هذا أمر الله. وقد يصبر ويحتسب هذا الإنسان العقيم فيكتب الله له درجة ما كان يبلغها، وقد يحرمه الله من الذرية، ولو كان له ذرية لكان سبب لطغيانه وعصيانه لله. إنما أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. فليس للمسلم إلا أن يرضى بما قسم الله له، ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. إنه عليم قدير، عليم بكل شيء، قدير على كل شيء. نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عند سؤال تفضل. من أسماء الله عز وجل الستير، ورد الحديث وثبت أن الله حي ستير يستحي إذا رفع العبد إلى يديه أن يردهما الصفران. غيره هل اسم الخالق يطلع على غير الله؟ الخالق له معنى، الذي يخلق الشيء من العدم. إذا أريد بهذا غير الله عز وجل فلا يجوز، لأن الله وحده الذي يخلق الشيء من العدم، ما في أحد يستطيع أن يوجد شيء من العدم سواه. ويطلق الخالق أو صفة أو فعل الخلق على تحويل الشيء من مادة إلى مادة، من صورة إلى صورة، كأن يخلق النجار من الخشب الخام بابا، أو يخلق الحداد من الحديد الخام بابا، فيقال عنه هذا خلق. وهذا مذكور في القرآن في قوله تعالى أن يخلق لكم من الطين، شوف ليس من العدم، من الطين، الطين خلق الله موجود، فيصنعه كهيئة الطير. من هذا؟ عيسى عليه السلام. فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وعلى هذا حمل قول الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين. الله هو الخالق وهو أحسن الخالقين. المراد بالخالقين الذين يحولون الشيء من مادة إلى مادة أو من شكل إلى شكل، يقال عن لغة إيش؟ أنهم خالقون. واضح؟ ونحن ما سنستعمل هذا في كلامنا. قلت الآن يخلق المشاعر، ما تقول هذا؟ تقول الجهة معه يخلق المشاعر مية مية كل شيء تمام؟ أحسن الله جواكم الله تفضل. الأسماء الحسنى على طالب رجال أكبر من النساء قبل سنوات ظهر واحد صوفي أو عنده تصوف وعنده انحرافات ظهر أنه يكره السلف والسلفيين والشهر وصار له شرطة وقام ينشر اسمع عبد الرحيم الطحى كان في أذى ثم انتقلت منها الإمارات وبعدين راح عند الإنجليز بعدين رجع إيه بعدين راح قطر الشاب طلع له شرطة وعبد الرحيم الطحان الرحيم صحن بعدين جاء سبحان الله بشغلات من ضمن ما قال أن الحسن بن علي رضي الله عنهما كان يتزوج من النساء ويطلق ويتزوج لكن الحسن وهو خير الحسنين ابن علي بن أبي طالب أم فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام وأبوه علي وما أدراك ما علي وهو الحسن وما أدراك ما الحسن فقال هذا عبد الرحيم الضحان قال ليتنا كنا نساء فنحظى بريق الحسن يعني هذا استرجم المرض ليتنا كنا نساء هو قال ليتنا كنا نساء فخلقك الله رجلا وليتنا نساء